زي تعيده صوب بعده وتحدث الانتكاسة اللي احنا بنخوف منها. نعم. اللي كنا عايزين نقول ان من اسباب الانتكاسة الصحبة السيئة. الصحبة طيب. السيئة. ده موضوع تاني. يعني بنفتح بوب بسبب الاخت او بسبب الفتوى يعني. ان الصحبة السيئة ممكن توقعني بعد رمضان. اصاحب واحد يردني تاني خالص وضيع مني كل الرصيد وكل المعاني الجميلة اللي وصلت لها. او وجودي مع الله اللي كنت فيه يهده. بقعدة واحدة. السم. السم يا اخ احمد ما يحتاجش كيلو سم تاكله. نعم. ولا ربع كيلو ولا 100 جرام. ممكن جرام سم يمزق البطن ويمزق الأمعاء. يعني واحد شاب طيب عرف ربنا في رمضان وكويس واخذ بيدي في رمضان يوم يروح يرجع للشله الفاسده اللي كانت معاه او بنت ترجع لك او فيوريه بس صوره على المحمول يوريه حاجه على الكمبيوتر يديله بس ايه اللي بيسموه الهارد ديسك يشوف عليه حاجه يديله فلاشه فيها مش عارف ايه يديله الكلام اللي منتشر بيننا الان. نعم. يعرفه على موقع في النت تقول دي في كذا. هي ما خلاص زي اللي اداله شمه هيديها له الاول وبعد كده هو اللي هيشتريها وبعد كده هو اللي يسرق عشانها. فمن اخطر ما يسبب الانتكاسه رفيق السوء. صحيح. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. شوف يا الله فلانا ده بقى زي بنقول ده كل واحد فينا اضرب فلانه. صحيح. كل واحد فينا فلانه اللي بيضله عن الذكر بعد اذ جاءه. عرفت المسجد وعرفت الناس الطيبين والصالحين وانت عرفت الحجاب وعرفت الاخوات اللي في الماء وعرفت فيهم سلبيات ما فيش كلنا لا نخلو من سلبيات. ينفع ارد تاني لحد ياخدني السينما او ياخدني القهوه او ياخدني مش عارف ايه او ياخدني ايه دي يبقى لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وارى ان الشيطان هنا شيطان انس وجن ويمكن انس واضح فعلا انك الشيطان الانس هنا هو اللي ضل هذا الرجل ان صح الحديث في هذا الرجل اللي هو فعلا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه ارتد تاني بعدما اسلم كفر. ف يعني الرفقه الطيبه حتى لو مهما كان كل من يقطعك عن الله اقطعه. كل من يمنعك عن الله امنعه. كل ما يشغلك عن الله ابعده عنك. الله اكبر. ما فيش في حياتك اكبر من الله عز وجل ولا تراقب الى الله عز وجل. صاحبوا من تذكركم رؤياهم بالله. إذا وجدك تذكر الله أعانك. وإذا نسيت الله ذكرك. يطلب منك قريت ورد القرآن النهاردة ما تقوم نصلي الفجر مع بعض. أنا جاي لك عشان في واحد مرض نروح نزوره. كل حياتي معاه فعلا مكاسب شرعية. الثاني كل حياتي خسائر. أعوذ بالله. فلازم أنا انتبه. أنا عندي مكسب عظيم ربنا أكرم نباهه. ممكن واحد يروح من وقعه مني كله في غيبة أكل لحم واحد خلاص انتهت القصة. هرد له حقه ده منين بقى؟ أمر كبير جدا. في نميمة في كذا في أكل حرام في رؤية حرام في كذا. فدي نقطة خطيرة جدا جدا من أسباب الانتكاسة الرفقة السيئة. ومن أسباب الزيادة والسير على الطريق الصحيح والثبات على الخير الرفيق الطيب. المرء على دين خليله. ممكن الدنيا تختلف. واحد فقير مليونير مصاحب واحد غلبان فقير جدا وده نوم طول عمرهم صحاب واحسن وقعد مع بعض وده فقير وده غني سبحان الله. نعم. انما دينهم الاثنين متاثر. يا بيشربوا مع بعض يا بيصلوا قيام ليل مع بعض. سنش. يا بيروح مجلس. لازم يكون الدين واحد. شافوا الغراب ماشي مع الحمام. ازاي الغراب يمشي مع الحمام؟ صعب. لقوهم الاثنين عرج. ففي صفه جمعتهم في حاجه شدتهم مع بعض. نعم. صحيح. فالواحد لازم يخلي باله. لازم لا تسال عن المرء وسال عن قرينه ومشي مع مين. هو ماشي مع مين. هم دول هو دول. فدي نقطة مهمة جدا. بارك الله فيك. الله يحفظكم. جزاكم الله خير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الله أكبر. نعم. يا حديث من سلم حبيب يعني. المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف حامل المسك وشوف نفخ الكيل. يا جلبيتك تتحرق. يا دوبك هيار يا مناخيرك تريال. الملازم تطلع بضرر. نعم. انما الثاني يا تشم ريحه حلوه يا اديك شويه اخبار يا اما تشتري منه. المهم انت في مسك. نعم. ربنا يرزقنا اصدقاء المسك جميعا. بارك الله فيك. ويجعل حبايبنا كلهم مسك وعمر. امين امين. وانت يا استاذ احمد مسك وعمر. جزاكم الله خير كله. بارك الله فيكم. ابشر يا مولانا. نستقبل هذا الصالح. السلام عليكم. استقبل. سلام. السلام عليكم. اخونا ابو خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانتم بخير حال. تفضل. توجهون كلمة أرجو من الشيوخ نفضل يوجهون كلمة للآن يطعنون بالخلفاء الراشدين أبو بكر عمر وعثمان ويطعنون بشرف سيدنا عاش. أرجو من مشايخنا توجه كلمة أبقى. حاضر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير كل. بارك الله فيكم، أصلح الله حالك، رضي الله عنهم جميعا. آمين آمين رب العالمين. الله نستقبل هذا السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أخونا أشرف تفضل. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أستاذي أخوكم في كرب شديد يعني وضيق شديد، ويعني حتى أني يعني مش عارف أبدأ منين، ولكني يعني أريد أن أشتكي زوجتي، وأريدكم أن يعني تقولوا لها يعني ما يرضي الله. أنا متزوج ولي 3 أبناء كل جميعهم من الذكور، وأنا كنت في مغترب في غربة يعني، ورجعنا وحدث منها ما حدث في الغربة يعني. المهم أنها يعني تعاملني وتسيء سمعتي في وسط الجيران معاملة سيئة جدا، وتقول علي ما ليس فيه، وحتى أنها فضحتني، وكنت يعني في قريتي هنا يعني مشهور بحسن يعني السمعة الحسنة يعني. ولكن ما تقوله عني أني لا يعني ما بصرفش على البيت، زي ما قال الشيخ وصل فهمك ولا هذا. فأنا أنا عايز حضراتكم نحن نصحوا إن شاء الله يعني وصل قولك، ويعني لا داعي للتفاصيل بارك الله فيك. بس عندي سؤال لحضرتك. أنا هذه الزوجة يعني تحاول أن لا تعطيني حقي دائما، وحدث مني أن يعني أن أنا رميت عليها يعني، قلت لها أنت طالق بعد أن حاولت معها بكل طريقة أن أخذ حقي بعد مرور شهرين، فوجدت نفسي في عصبية شديدة ورميت عليها اليمين. بعدها يعني شعرت أن أنا يعني مش عارف حصل ده إزاي، قلت لها أنت طالق بعد ما حاولت معها، وأنا على في غرفتنا يعني أن أنا أحاول معها بقدر الإمكان أن أخذ حقي بكل طريقة واستعطاف حتى، وفوجئت أن أنا رميت عليها اليمين، وكانت للمرة يمكن الثالثة. وكان قبل ذلك انا كانت ودت يعني ودتني النيابه في دوله عربيه، وانا هناك قالت لي مش هتنازل غير لما تطلقني، فبرضه قلت لها انت طالق. دي كانت المره الثانيه. انا يعني موضوعي كبير وانا اثقلت عليكم، لكن في الحقيقه انا يعني اريد نصيحتكم في الامر اللي انا فيه، خاصه اني يعني انا عندي ابن في الخامسه من العمر، وانا صعبان عليا جدا، وانا يعني عاطفتي يعني شديده، وانا بلوم نفسي وحاسس اني مريض من هذه العاطفه يعني الصراحه، مش عارف اعمل ايه. فرج الله كربنا وكربك يا أخي، أبشر خير إن شاء الله، ومشايخنا ينصحونك وينصحوا زوجتك ويجيبونك إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الصال. أختنا هاجر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي معي. تفضلي يا أختي. بارك الله فيكم على هذه القناة الطيبة، وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيك. أريد أن أسأل سؤالا من فضلك. تفضلي. هل يجب لصوم 6 أيام من شوال، من شعبان، هل يجب أنهم يكونوا متتاليين؟ شوال. حاضر يا أختي، بارك الله فيك. هل يجوز أن أصومهم يعني بعد رمضان مباشرة، ولا من أي شيء؟ صيام من شعبان ولا شوال؟ من شوال. الصيام من شوال صحيح أختي؟ من شعبان بعد رمضان. شوال بعد رمضان؟ لا، شعبان، شهر شعبان. شعبان قبل رمضان. يعني أفطر 6 أيام من شعبان تقضيها بعد رمضان؟ هذا السؤال. السؤال، أنت أفطرت 6 أيام من شعبان؟ لا أنا أريد أن أصوم 6 أيام من شوال بعد رمضان. بعد رمضان شوال. سبق لسان. خلاص يا أختي، بارك الله فيك. بعد رمضان. جزاك الله خير. نعم. شيخنا يعني أسئلتنا كثيرة يعني. نعم. هؤلاء الذين يتكلمون عن الطلاق، يعني أخونا حسن سأل عن الطلاق، قال هذه الطلقة الثالثة، ويعني ونعم، وأخونا أيضا أبو محمد سأل نفس السؤال إنه هذه الطلقة الثالثة. نعم. وأخونا الثالث قل زوجتي تسيء العشرة إلى غير ذلك فطلقها وكانت الثالثة. نعم. يعني هؤلاء يعني الأفضل لهؤلاء الثلاثة أن يستفتوا لجنة فقه. نعم. ويعرض قضيته من بدايتها إلى نهايتها، يعني حتى يجيبه أو يتجاوب معه المفتي ويسأله عن بعض القضايا، لأن فتوى على الهواء هكذا ربما يكون هناك نقص في الأداء أو في عرض القضية، فالأفضل أن هم يعني أو كل منهم يذهب للجنة من لجان الفتوى أو عالم العلماء في بلده ويتناقش معه ويعرض القضية بحذافيرها، هذا الأفضل يعني. نعم. بارك الله. طيب نصيحة للأخت. نصيحة للأخ والأخت كل منهما يحسن عشرة صاحبه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كل واحد منهم عليه واجب تجاه الآخر وحقوق للآخر يؤديها إليه، يحسن عشرتها وتحسن عشرتها، وإذا أراد الانفصال فيعني تسريحهم بإحسان، إما أن يكون معا على طاعة الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى لتقوم الحياة، فلا ينبغي أن يجور عليها وأن يهضم حقوقها، وهي كذلك لا تقصر في حقوقه ويتعاونها، وإن لم تستمر الحياة يعني ينصح ويتدرج معها في الأمر الشرعي، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح، وطبعا ما عادش ضرب الآن، ضرب الآن ما عادش بينفع خلاص، بيأتي بالنتيجة العكسية. لا حول. فالنصح والإرشاد واستنصاح الآخرين وطلب من الآخرين ينصحوها، وهو كذلك أيضا يتقي الله عز وجل فيها، وألا يجعل الطلاق عرضة على لسانه في كل مهب ودب وأمر كبير أو صغير لا يستكثر منه، فربما يصدر منه طلاق مقصود كما ذكر. نعم. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقي الله عز وجل كل منهما في صاحبه ويعاشره بالمعروف. بارك الله فيك أستاذ الشيخ. بارك. نستقبل هذا اتصال أخونا عيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الو. اخ في صوت الفات وتكلم يا اخي تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اذنك الف كل سنة وانتم طيبين. انت طيب. بارك الله فيك تفضل. اخ في صوت الفاز يا اخي. شيخ انا ليا سؤال، انا نمت الساعة 4 الصبح تريحة كده. تريحة كده بس مجرد ان انا اصلي كان في فرق الساعة تغيير الساعة تغيير الساعة تمام، اربعة على اساس ان انا راح اصلي الفجر، فحسيت بتعب جامد جدا في جسمي. قول السؤال كمان يا اخي. وطي التلفزيون. حسيت ان جسمي تعبني جدا، مسكت دماغي، حسيت ان في ضغط، في انفجار في دماغي، كنت من النوم عشان اجري على اصلي الفجر، فلقيت ظهري اسفل ظهري على اليمين زي الزمان اللي بيقولوا عليه ده اللي هو المحور يعني اللي هو السؤال يا اخي. نعم تفضل. يعني ما استطعتش تصلي الفجر؟ لا استطعت اصلي. استطعت. طيب والسؤال؟ السؤال بقى وصليت العيد ما شاء الله. وصليت صلاة العيد. نعم. ربع ساعة وعشر دقائق بالظبط. سؤالك يا أخي. نعم طيب أصل شيخنا فضيل الشيخ مقدام. نعم. يعني أخونا ذكرنا بأمن شديد كلمة لمن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا البلاء الذي ابتلينا به ونسأل سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا، يعني أمر يدمر القلب لا شك في هذا. رضي الله عنهم جميعا. رضي الله عن أصحابنا. اللي يطعن في الصحابة يطعن في الإسلام، لا نقاش في ذلك، لأنه يطعن في القرآن ويطعن في السنة ويكذب كل شيء، يطعن في الدين كله، لأن الله قال عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عن الصحابة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالعلماء أخذوا من هذه الآية بشرى لجميع الصحابة الجنة، والصحابة هم الذين أنزل الله السكينة عليهم وعلم ما في قلوبهم وشهد لهم بتبعية رسوله وأنهم عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. كل ذلك هم الصحابة. نعم. ليس أناس آخرين يعني. فمن طعن في الصحابة